وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكل عام أنتم بخير. والله أسأل أن يعنا جميعا على صيام شهر رمضان، وعلى قيام شهر رمضان، وعلى ختم القرآن مرات ومرات في شهر رمضان، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ها هو ذا شهر شعبان يرفع يديه إلينا ملوحا ومودعا، وها هو شهر رمضان تقترب أنفاسه منا رويدا رويدا. ها هي ذي نسمات فجره تملأ الجو من حوالينا بأثرها الطيب الجميل الفواح. اللهم ربنا، كما بلغتنا شهر رمضان فبلغنا الفوز بأعلى درجات الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، مرحبا بكم في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الرائع المافع النافع إن شاء الله، والذي جعلناه تحت عنوان يوميات صائمة. يوميات صائمة، والكلام بالأساس موجه للنساء، وما كان للنساء فهو للرجال إلا ما خص بالدليل أنه للنساء. الكلام بالأساس للنساء لماذا؟ لأن المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. وقديما قالوا من وراء كل رجل عظيم أم. والله ما كان من وراء الشافعي الإمام وقد نشأ يتيما إلا أم، ما كان من وراء سفيان الثوري إلا أم، ما كان من وراء البخاري إلا أم، ما كان من وراء الزبير بن العوام وقد مات أبوه وهو في صغره إلا أم. من وراء كل رجل عظيم أم. المرأة اعتنى الإسلام بها عناية فائقة، فأنزل ربنا في قرآنه سورة باسم مريم، وهي واحدة من سادات النساء، وأنزل ربنا في كتابه سورة سماها النساء، في حين أنه لم ينزل سورة باسم الرجال، وأنزل ربنا جل جلاله في كتابه سورة ليحل بها مشكلة زوجية، ألا وهي سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله أكبر، الله جل جلاله ملك الملوك قاضي الحاجات، ينزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة حتى يفض النزاع في مشكلة زوجية، لأن المرأة رفعت أكف الضراع شاكية إلى الله. بعد هذا التكريم، تكريم يا أمة الله، بل إن الله عز وجل كان هو الولي في زواج امرأة، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله جل جلاله ولي زينب بنت جحش في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا التكريم تكريم؟ الحقيقة أن المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة، المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. الجواب نعم، أول من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من؟ امرأة، خديجة بنت خويلد. أول من آمن بالنبي على الإطلاق امرأة، خديجة بنت خويلد. أول من سكن الحرم من؟ امرأة، هاجر أم إسماعيل عليها وعليه السلام. أول شهيد في الإسلام من؟ أول من سال دمه من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله من؟ امرأة. أول شهيد في الإسلام امرأة، سمية بنت خضاب أم عمار زوج ياسر. هذه الأمة الصالحة، هذه الأمة العظيمة، هذه المرأة العابدة التي أخذها فرعون هذه الأمة أبو جهل وقيدها في حر النهار وانهال عليها ضربا بالسياط حتى قطع ظهرها وهي صامدة صابرة ثابتة. أنزل على رأسها المهل الزيت المغلي حتى سلخ الجلد وهي أبدا لا تكفر، أبدا لا تلين لها قناة. ثم قام الملعون وضربها بحربته في موطن العفة منها، ففاضت روحها إلى باريها تشكو ظلم العباد إلى رب العباد. أول من سكن الحرم امرأة، أول من آمن بالنبي امرأة، أول شهيد في الإسلام امرأة. المرأة رفع الإسلام من قبرها وأعزها وسمى بها إلى أعلى مكانة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يوميات صائمة، الكلام بالدرجة الأولى للنساء، لأن المرأة والله لو صلحت لصلح حال الأمة بأسرها، والله لو صلحت نساؤنا لصلحت الأمة بأسرها. الأم صانعة الرجال، مربية الأطفال، لذلك أعداء الإسلام ركزوا الحراب المسمومة والأسهم المكلوبة على النساء. هل تصدقون أن بونابرت، نابليون بونابرت أو بونابرت كما يقول البعض، عندما قدم إلى مصر لاحتلالها ساق معه مئات البغايا من فرنسا في الجيش؟ لماذا؟ لأن البغايا لهن دور، إفساد النساء له دور. ولما كان صلاح الأمة يتوقف على صلاح النساء كان الكلام بالدرجة الأولى للنساء. فالكلام إلى أم الحنون وأخت الصالحة وابنة الطاهرة بالأساس في هذا البرنامج. أحلف الله، أم الحنون ابنة الطاهرة، رمضان يدق أبواب قلوبنا، فكيف تستقبلين رمضان يا أمة الله؟ كيف تستقبلين رمضان يا أمة الله؟ الناس في استقبال رمضان ألوان ملونة وأصناف مصنفة وأنواع منوعة، وكل يعمل على شاكلته، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. الناس في استقبال رمضان ينقسمون إلى أربعة أصناف. صنف يستقبل رمضان بألوان شتى من المطاعم والمشارب والمآكل، فرمضان عندهم شهر المرق، شهر اللحم، شهر الحلوى، فرمضان عندهم ارتبط بالطعام، ياميش رمضان، مكسرات رمضان، قمر الدين في رمضان. يقول قائلهم إن رمضان أوله مرق، أوله مرق، وأوسطه حلق يعني كحك بسكوت، وآخره خلق يعني ملابس العيد. هؤلاء لا هم لهم إلا بطونهم، لا يجيدون التدين إلا عن طريق المعدة. هذا صنف كبير من الناس، وقد يستدينون، وقد تحمل المرأة مع الأسف زوجها أعباء الديون حتى يأتيها بالجوز واللوز والمكسرات والقرصية وأمر الدين وهلم جرة من هذه الأشياء التي يعرفها الناس سيما في رمضان. الصنف الثاني من الناس يستقبل رمضان بالذنوب، اي والله بالذنوب، يستعدون لرمضان بالموبقات، شهر تكفير الخطايا، شهر وضع الأوزار، شهر غفران الذنوب، من المسلمين ملايين يستقبلون رمضان بالذنوب. رمضان عندهم أكثرا بأفلام رمضان، مسرحيات رمضان، فوازير رمضان، برامج حوارية مملة وتافهة مع الراقصة فلانة، مع الممثلة علانة تحكي مشوار كفاحها وكيف بدأت الرقص منذ الصغر، منذ نعومة الأظافير، وكيف شجعها أبوها الغيور على الرقص وعلى السفة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا يقول المذيع للراقصة: نرجو أن تتوجهي بنصيحة إلى بنات المسلمين. صاروا يأخذون النصائح من الراقصات ومن الطبالين والزمارين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحبتي في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله. لن تغيب يا افتخار المسلمين. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من أي محمول على 23 59. يا العربية الشماء، يا العربية الشماء، سنن النبي محمد وحي من القلب إلى القلب، أزف عبير أشجار، صوت في الآفاق تردد، دعك من وهم وزيف وخيال الساذجين، كل قصيدة قصة، وهما لأحمد نظراه وسمعه وبقربه في القبر مضطجعا. إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكتبان. اتصل الآن وأدخل الكود. يا ترى هل ستختار أنت هذا الطريق؟ وبشر خير تملى الدنيا عطاء من غير تمن، من علاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قد عدنا إلى حضراتكم بحول الله وبقوته. أحبتي في الله، أم الحنون، أخت الصالحة، ابنتي الطاهرة، كيف تستقبلين رمضان؟ قلت إن الناس ينقسمون إلى 4 أصناف في استقبال رمضان. من أخواتنا من تستقبل رمضان بالمطاعم والمشارب والمآكل. صنف ثاني من الناس يستقبل رمضان بالذنوب ورب الكعبة. صنف ثالث من الناس لا يعنيه الأمر أصلا، أقبل رمضان، أدبر رمضان، الأمر لا يعنيه أصلا. رمضان عنده كسائر الأيام، لا يشمر فيه عن ساعد الجد، لا يجتهد فيه في طاعة رب الأرض والسماء. رمضان عنده سجن، والله من الناس من يعتبرون رمضان سجنا من سجون الطاعة مدته شهرا من الزمان. كان شوقي أمير الشعراء يشرب الخمر عفى الله عنه، فكان إذا قال المفتي غدا رمضان كف عن شرب الخمر طيلة شهر رمضان، فإذا قال المفتي غدا العيد قال شوقي ولا الصيام، هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي عفى الله عنه. من الناس من يعتبر رمضان سجنا من سجون الطاعة مدته شهر، يصلون فيه نعم ويصومون فيه نعم، فإذا انقضى رمضان عبوا من الشهوات عبا وأصرفوا في الذنوب بشكل رهيب. هؤلاء يصدق عليهم قول الشاعر صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من يستقبل رمضان استقبالا جميلا حسنا طيبا، وهذا الذي ينبغي أن تكوني عليه أختي في الله. المرأة الصالحة كيف تستقبل رمضان؟ تستقبل رمضان بالدعاء، نستقبل رمضان بالدعاء. كان الصالحون من أجدادنا من سلفنا الصالح يدعون الله لمدة 6 أشهر، اللهم بلغنا شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم 6 أشهر، اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان. هكذا قال معلى ابن الفضل رحمه الله، قال كانوا يدعون الله 6 أشهر، اللهم بلغنا رمضان، فإذا انقضى رمضان دعوا ربهم 6 أشهر، اللهم تقبل منا أعمالنا في رمضان. وكان من دعائهم ما قاله يحيى ابن أبي كثير كان قائلهم يقول: اللهم سلمني إلى شهر رمضان وتسلمه مني متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم سلمنا إلى شهر رمضان وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين. إذا نستقبل رمضان يا عباد الله بالدعاء. أيوة ليه؟ لأن من أدرك رمضان فقد أدركه من الله فضل عظيم يا أخوانا، والله العظيم اللي ربنا يمد في عمره حتى يبلغ رمضان يبقى ربنا أكرمه بنعمة كبيرة جدا بمنة عظيمة جدا، ولم لا؟ ورمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مرادة الشيطان وتفتح فيه أبواب السماء ويستجاب للصائم حين يفطر وحتى يفطر. شهر يرفع ربنا فيه الدرجات، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. مما يدلل على أن من أدرك رمضان قد أدركه من الله فضل عظيم هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. اسمعي أختي في الله حتى تعرف النعمة التي أكرمك ربك بها عندما بلغك رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رجلان من بلا من قضاعة اسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد الأول وأخر الآخر سنة. 2 يا أخوانا أسلموا في وقت واحد، واحد مات شهيد والثاني مات بعده بسنة وأخر الآخر سنة. فرأى طلحة بن عبيد الله يعني في رؤيا صالحة أن القيامة قد قامت وأن الآخر دخل الجنة قبل الشهيد الأول. انتوا عارفين ما كانت الشهيد يا أخوانا الراجل اللي مات بعد الشهيد بسنة دخل الجنة قبل الشهيد. لما قام طلحة من نومه قص الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلحة يعجب، كيف يدخل هذا الذي مات على سريره الجنة قبل الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا من الركعات؟ سبحان الله، رجل عمر بعد الشهيد بعام، فجاءه رمضان فصام حق الصيام، وقامه حق القيام، وختم القرآن بحق التلاوة، وأدى زكاة الفطر، ووصل الرحم، وأطعم الصائمين، وفعل الخيرات، وتجنب الموبقات، سبق الشهيد. إذا من حق لنا فعلا أن نكثر من الدعاء: اللهم بلغنا شهر رمضان، فإذا بلغنا رمضان نستشعر النعمة ونحمد الله عز وجل على فضله علينا. ثانيا، كيف نستقبل رمضان؟ نستقبل رمضان بالفرحة، نفرح. مش رمضان بلوغه نعمة؟ مش ربنا أمرنا أن نفرح بالنعم ونشكر على النعم؟ قال جل جلاله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا بيقول لنا افرحوا برحمتي بكم. رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة. اللي يدرك رمضان يبقى معه فرصة عظيمة للنجاة من النار. يا اخوانا، كل يوم عند اذان المغرب لله عتقاء من النار، كل يوم في رمضان المؤذن يؤذن للمغرب الله اكبر، ما تعرفش ربنا بيعتق كم الف مسلم من النار، او كم مئة الف مسلم من النار، او كم مليون من المسلمين يعتقون من النار. فضل الله واسع ورحمته وسعت كل شيء. بفرصة من ذهب، فرصة عظيمة، نفرح قوي، قلوبنا ترقص طربا إذا بلغنا رمضان، نفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الدنيا كلها إلى زوال. قال ربنا الملك: قل متاع الدنيا قليل إنما الآخرة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. أختي في الله، لو خيروك بين خشب باق وذهب فان، فأي الشيئين تختارين؟ العاقل لو خير بين الخشب الباقي والذهب الفاني لاختار الخشب الباقي على الذهب الفاني، فكيف بالجنة وهي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ حتى أحلامك مش هتجيب اللي في الجنة. يعني لو تركت العنان لخيالك وسرحت كده في أنعم نعيم، في أعلى سعادة، في أكبر هناء، هتلاقي الجنة تفوق الأحلام بمليارات المرات. إنها دار الكرامة التي خلقها الله بيده وغرس كرامتها بيده. لمن؟ لأوليائه، لأنبيائه، للصديقين، للشهداء، للصالحين. اللهم ربنا، كما فرحتنا ببلوغ شهر رمضان ففرحنا بالفوز بأعلى درجة في جناتك يا رب العالمين. كيف تقبلين رمضان يا أمة الله؟ في الدعاء: اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعني على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عني، اللهم أعني فيه على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. كيف تقبلين رمضان؟ بالفرحة، بالسرور، بشكر الله عز وجل على هذه النعمة. إن لرمضان فرحة في الصدور يجدها الصغار قبل الكبار. فرحة، شهر عجيب يا أخي، شهر عجيب، تشعر أنه يختلف عن سائر الزمان. وفعلا فعلا صدق بعض أهل العلم عندما قالوا لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. كيف تستقبلين رمضان أم الغالية بالدعاء؟ كيف تستقبلين رمضان أختي الطاهرة بالفرحة؟ ثالثا كيف تستقبلين رمضان؟ تستقبلين رمضان بنية صادقة، نية صادقة بعزم من حديد أكيد لا يلين. قبل ما تشرعي في أول يوم من رمضان وانت لسه على أبواب رمضان أخلص النية من الآن. الآن يا ابني، الآن يا عم الشيخ، الآن عايز حضرتك تستحضر النية بإنك إن شاء الله هتصومي كل رمضان وهتقومي كل رمضان وهتقرأ القرآن تختميه 5 مرات في رمضان، وإن شاء الله هتعملي عمرة في رمضان لو ربنا يسر لك الحال وجمع لك الأسباب، وإن شاء الله هتصل الأرحام في رمضان وهتطعمي الصائمين في رمضان وتوسعي على المساكين في رمضان وتعلمي وتتعلمي وتأمرين بمعروف وتنهين عن منكر. انوي النوايا دي كلها قبل ما يأتيك رمضان. ليه؟ لعلك تموتين ولا تبلغي رمضان، أو لعلك تموتين في أثناء رمضان، يوم ربنا جل جلاله يكتب لك الأجر كاملا بالنية الصالحة. العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله أحيانا. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمنى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا كيف تستقبلين رمضان؟ بالدعاء، بالفرحة، بالنية الصادقة. هناك أمور أخرى تحتاج إلى بحث وكلام أستأنفها في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.